وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تعرفش هم ليه مش عايزين يؤمنوا، انت بتسألهم أجر على الحكاية دي يعني. طب يا رب انت متطوع ولا بتاخد عليهم أجر ولا حاجة، ده ان كان الأجر كان المفروض ان هم اللي يدوك الايه الأجر. ولذلك قول لما يجي القرآن يجيب على ألسنة الرسل ما أسألهم من أجر من أجر من أجر، كأن العقل يقول لك أن الذي يقدمه الرسول كان يجب الناس لو بتفهم تديله أجر اللي فهمهم هذه. ده أنا بجيب درس خصوصي عشان يديني كلمتين للولد عشان ينجح في الأبوك، يبقى إذا اللي بيقدم لي حاجة نافعة بديله إيه؟ طب واللي بيدي لي نفع فيه يا حاجات طويلة أو كان المفروض أنه ياخد أجر ولا لا؟ برضه ما بياخدش إيه؟ ما بياخدش أجر. وما تسألهم عليه أجر. ولذلك قال ما أنت ما سألتهم فهم من مغرم مثقلون، مش قادرين يدوك يا سيدي، ما أخدناش حاجة. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. ذكر للعالمين، الذكر بيطلق إطلاقات متعددة. احنا قلنا مادة الذاء والكاف والراء دي مأخوذة من الذاكرة، الذاكرة. واحنا قلنا زمان ان آلات الاستقبال الانسانية الحواس، وبعد ذلك تتنقل الحواس دي تدي للعملية العقلية، العملية العقلية دي تاخد اللي في بؤرة الشعور ويمر وتتحفظ، وبعدين لما تيجي تستدعيه الاحداث يقوم يجي تاني، او التذكر معناه ايه؟ إرجاع ما كان في حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور، أدي معنى الإيه. ولذلك أنت مثلا تقول والله أنا افتكرت يعني إيه، أكن المعلومة كانت في نفسك إنما مش في بؤرة الشعور، فلما جاءت عمليات استدعاء انتقلت كده إلى إيه. وإحنا قلنا عمليات الاستدعاء وعمليات الطرد زي الحجر اللي بترميه في البحر، لما ترمي حجر في البحر بيعمل إيه؟ ضيع ساعة ما ينزل كده يروح عامل دايرة صغيرة، اهي دي بؤرة الايه. وبعدين الدايرة دي تعمل ايه؟ اهي دي الدايرة دي بتروح بتبعد حاشية الشعور لحد ما تروح هناك تتحفظ بقى في الحافظة. الذاكرة تعمل ايه؟ تروح مستدعية جايبة اللي كان في بؤرة الشعور مطلعها في الايه. ولذلك يقول لك ذكرهم بأيام الله، الحاجات اللي مرت عليهم ديا ولا مش هاتها لهم في بؤرة الشعور، حطها قدامهم علشان ايه. وبعدين سمى القرآن الذكر لأنه معناه ايه؟ انه دائما يذكرني بمين؟ يذكرني بمن جاء بي وإلى من أذهب. خلاص اهو ده أهم قضية كان يجب أن يشغل بها الإنسان، ويجب أن تكون في بؤرة ايه؟ في بؤرة الايه؟ الشعور. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الحق سبحانه وتعالى جعل في الكون آيات. احنا قلنا زمان آيات مع جمع آية، والآية هو الشيء العجيب. يقول لك ده فلان آية في الذكاء، يعني ايه آية في الذكاء؟ شيء عجيب. ده آية في الكرم، ده آية في الشجاعة، يعني شيء ايه؟ شيء عجيب. شيء عجيب ما يتنسيش، يبقى معنى آية شيء عجيب لا ينسى. طيب الشيء العجيب اللي لا ينسى ده نثره الله في كونه، لكل منصور في الكون حكمة، منصور يأخذك إلى يدي إلى يأخذ بيدك إلى من خلق هذه العجائب. اول حاجه دي تشوفك تقول الله ايش الصنعه ايدي دي ايه، يقوم ياخذك وتقعد تفكر ازاي اتعملت دي. يبقى دي ايات لاثبات الخالق الاعلى، ودي منصوره للناس جميعا ولا مش منصوره؟ ده احنا قلنا زمان ان اللي عمل المصباح الكهربائي قعد كذا سنه ويدرس في المعادلات ويطلع لحد المصباح اللي عمل في اللي عمله في مدينة سيدني وأنار ده اللي هو إدسون، وبعدين عمل المصباح الكهربائي ترتبت عليه ده. قلنا المصباح الكهربائي اللي بينور قد كده مسافة وبعمره قد كده ويمكسر ويعمل مش عارف ايه، بقى دي عرفنا إدسون وعمل له تكريمات وعمل له مش عارف ايه، قلنا إدسون قدم للإنسانية ومش عارف ايه. بقى اللي عمل الشمس ده ما نفتكرش مين اللي عمله.

يرد على من ادعى ألوهية لغير الله، زي اللي عبدوا الشمس وعبدوا القمر وعبدوا النجوم وعبدوا الأشجار وعبدوا الأحجار، نقول له طيب ما هي العبادة يا حبيبي؟ العبادة هو أن يتلقى العابد أوامر ونواهي من المعبود فينفذه، هذا معنى العبادة. طيب الذي يعبد الشمس ما أوامر الشمس؟ قالت لنا اعملوا إيه؟ طب نهتنا عن إيه؟ اللي يؤمن بها هتعمل له إيه؟ اللي ما يؤمنش بها هتعمل له إيه؟ ما فيش حاجة من دي، يبقى إله بغير ما أنا، يبقى باطل ولا مش باطل؟ يبقى كله إيه؟ كله باطل. وكأي، ساعة ما تسمع وكأي معناها كم، يعني وكم دي تسمعها في الكثير، أنا كم فعلت كذا وكم فعلت كذا وكم فعلت كذا، كم سؤال عن الكمية. كم نصحتك؟ تقول للولد كم إيه نصحتك؟ تقولها له أنت وأنت تنصحه أول مرة، ولا نصحته مرة ولا اتنين، ولا ساعة ما تقولهاش إلا بعد ما يفيض بك، تقول له إيه كم نصحتك، يعني نصحتك إيه كثيرة، يبقى كم نراد بها تضخيم العدد. طيب على الأول، وتضخيم العدد لا منك يا متكلم، ولكن من المطلوب، لكنني أنا مأمنك أقول لك أنا كم نصحتك مرة، أنا أقدر أقول لك أن نصحتك 20 مرة، لكن الكلام ده يبقى منني، إنما لما أسألك أنت أقول لك كم نصحتك، كأنك إن استحضرت بقى النصائح هتلاقيها كتير، كأن يبقى الكلام منك أنت مش منني. يبقى كم نصحتك كلام سؤال عن الكمية، والسؤال عن الكمية إما أن يلقى من المتكلم وإما أن يطلب من المخاطب. طلبوك من المخاطب دليل على أنه هو حيقر على نفسه، تقول له مثلا أنت رحت عملت كذا، يقول لك يعني كم أعطيتك مالا وبددته، يقعد يستدرك يقول كذا وكذا وكذا وكذا، أنا ما قلتش إنما أنت. يبقى ده الشهادة على مين؟ الإقرار سيد الآية سيد الأدلة. فكأن ربنا لما يقول كم ولا كأي، ولذلك وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابه وما ضعف في سبيله وما ضعف وما استكان والله يحبه. كأي يعني كثير قوي، يبقى المسألة مسألة إيه بلغت من الكسرة مبلغا، يجب أن إننا نعذر أمام الناس، ما قصرناش وياه. وكأي من آية في السماوات والأرض، نبقى الآيات الأولى حتدلني على وجود الواجب الأعلى، وفي آيات تيجي تانية عشان تؤيد صدق الرسول المبلغ عن هذه القوة، تبقى دي اسمها الايه المعجزات. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، يبقى الآية تجي بمعنى الايه، يبقى الآية الأولى الآيات الكونية المبسوسة في الكون اللي تدلني على أن لها صانع. الآيات الثانية الآيات اللي تثبت أن الرسول الذي يقول بوجود هذه القوة ويبلغ عنها المنهج أنه صادق، لأنه بيجيبها مخالفة للإيه؟ للنواميس الموجودة ويخرقها، يبقى دي معجزة. وفي آيات تانية بقى تلتة وهي التي تحمل المنهج. شوف الرباط بقى، الرباط بين المؤمن به الأعلى وهو الله في الآيات الكونية، الرباط بين الواسطة بيننا وبين المؤمن به الأعلى اللي هو صدق الرسول، الآيات التي جاء بها الرسول اللي هي بنسميها آيات القرآن وآيات الأحكام وآيات، تبقى مرتبطة وكلها آيات ولا لا، وكل واحد منها عجيب. أما الآيات الأولى فعجيبة لأنها شيء لو قست بمقاييس العقل وهذا حاجة، وأما الآيات الثانية فلأنها خالقت نواميس الكون، إيه اضرب البحر يمتلئ ويبقى مش عارف إيه إيه ده. كل دي آيات مهمة. إيه آيات الأحكام بقى إزاي عاملة إيه آيات عجيبة ليه؟ لأنك لا تجد حكما من أحكام الدين إلا ويتمشى منطقيا مع حاجات النفس البشرية، والبشر بعقولهم وإن كفروا سيضطرون إلى كثير من القضايا التي كانوا ينكرونها، مش مؤمنين ما بيروحوش لها لأنهم مؤمنين، بل ولكن لإيه؟ لأن ما فيش حل للعي. احنا ضربنا المثل زمان بالطلاق اللي كانوا عاملين يبعيبوا به الاسلام، والواحد يتجوز واحده وبعدين مش عارف يعمل ايه، وايه الانسانيه دي الانسانيه الكذابه دي. وبعد ذلك عضتهم الاحداث، فلما عضتهم الاحداث لم يجدوا مناصا لعلاج احوال الاسر الا ان يبيحوا الطلاق. يبقى اذا العقل البشر نفسه ابتدى الى ايه؟ الى حكم كان بيناقضه، انما احداث الحياه جعلته يعمل ايه؟ الربا اللي عمالين يعملوا فيه مش عارف ايه بتاعهم، هم نفسهم دلوقتي اللي بيعملوا نظام عشان يتحللوا فيه من الايه، من الربا. الله. طيب نقول اذن العقل البشري لا نمنع ان يذهب الى قانون مصلح، ولكن بعد متى؟ بعد مدة من الزمن يشقى فيه المجتمع بتطبيق هذا القانون. الدين الاسلامي مش كده، من الاول بيحمي. يبقى اسمه الدين الاسلامي دين ايه؟ بيعمل ايه؟ بيعمل مناعة من الاول ما يحصلش، انما تجيب لي الداء وبعدين تعالجه ولا ما تعالجوش، تعتدي الى علاج ولا ما تجوش، يبقى المسألة مش ايه. يبقى اذا الايات العجيبة كلها باننا لو اخذنا احكام الدين وجدنا كل حكم من الاحكام بيعالج قضية من قضايا الحياة علاجا قد يتطلبه الكافرون فيصلون اليه، ولكن بعد شقائهم بالتجربة. يبقى ايات كلها، يبقى آيات الوجود الأعلى، آيات البلاغ عن الله بالمعجزات، آيات الأحكام. وكأي أي كثير من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الآيات دي علشان نخطف الآخرة، نؤمن بإله أعلى وبالبلاغ عن الإله الأعلى وبالأحكام اللي جابها الآيات القرآن مثلا، دي علشان إيه؟ ناخد إيه؟ طب خلينا في الدنيا، بلاش الآخرة يا شيخ، سيب الآخرة دي لوحدها. حتى الكافر في آيات في الكون لو مر عليها بدون إعراض الله لا يظن عليه بأن يفيد منها. كل الاختراعات الحديثة جاءت من إيه؟ من أن آية في الكون واحد وقف عندها ويستطلع ويقول الله ودي حصلت ليه ودي عملت ليه، طب ما نعمل كذا. الله يقوم ياخد ظاهرة في الكون إيه؟ ويبتكر بواسطة الظاهرة دي يعني إيه حاجة ينتفع بقى، بلاش الآخرة، ما بقولناش الآخرة دلوقتي. يبقى إيه بقى؟ كأي من آيات، سواء كنت عايزة آية إيمان تنفعك في الآخرة أو آية ابتكار وسط بقى تنفعك في إيه؟ تنفعك في الدنيا. إحنا قلنا زمان عصر البخار اللي فترة من الزمن أخذ عنوان عصر البخار. عصر البخار كان زمان الواحد لما يحمل الحمل يحمله مثلا أرداب، وبعدين ربنا هدى ناس إنهم يبتكروا العجلة، العجلة يقوم يحط عليها 10 رديب ويزقها، وده ابتكار ولا مش ابتكار؟ طيب وبعدين كانوا بدهم حاجة أكتر شوية، يوم يجي واحد قاعد بيعمل حل في الحلة بتاعته شاف البخار إيه بينطر إيه الغطا، نطرة البخار للغطا ويقب شوية كده، أهي دي حاجة في الكون، بس هي تفاوي كتير بنشوفها ولا مين اللي ما بيشوفهاش دي؟ انما واحد قاعد كده وما مر عليها وهو معرض، ما دام يمرون عليها وهم عنها معرضون فكان المطلوب ايه؟ ان لا تمر عليها وانت معرض. ثم تعمل ايه؟ تتامل وتقف عندها. اهو ده وقف عندها وده كافر وقف عندها. الله طب وشو من الغطا بيطلع لفوق كده؟ قاعد يبحث شال الغطا لقى قوه من البخار طالعه. قال الله اذا البخار ده قوه عماله بتدفع حاجات كتير كده، قال طب ما انا ابتكر البخار ده. الله طب وده عمل ليه كده؟ عمل لك ايه؟ لان اصل لما قعدنا نغلي الميه كانت سائل وبقت غازيه، وبعدين غازيه خدت حجم اكبر، الحجم ضيق اتنفشت، ولما اتنفشت بقى الحجم بتاع الحله ضيق فلازم تطلع بره. قال لك طب ما انت فد في دفع العجلات ونجيب مخازن ونعمل فيها ميه ونغليها وتخلي المساله دي تدفع. ده عصر البخار. فكإذا وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون على، إن أردتها علشان تاخد بها الآخرة وتؤمن بإله أهلا وسهلا، وبعدين تؤمن برسول أهلا وسهلا، تؤمن بالأحكام أهلا وسهلا، حتى ما أمنتش بكده برضو بص كده الكهرباء كل الأسرار اللي اكتشفت مش ظواهر في الكون وقفت عندها عقول واستنبطت منها أشياء، لما استنبطوا منها الأشياء استفدنا ولا ما استفدنا شيء؟ استفدنا. وكأي أي كثير من آية أي أمر عجيب في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إذن فالمطلوب من الإنسان أن لا يعرض عن أي ظاهرة في الكون، بل يقبل عليها إقبال الدارس، إما لتنتهي فيها إلى قضية إيمانية

لكن وإن يروا سبيل الرشد يتخذوه، لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه. يبقى إذا السبيل إن أردت به السكة يبقى مؤنث، وإن أردت به الطريق يبقى مذكر، قد بعضها يعني مثلا قل هذه سبيل. يبقى السبيل هو الطريق الموصل لغاية. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.